من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قالوا بالتالي فإنهم يعدون لجميع الماهيات المركبة 10 أجناس عالية بسيطة أو 10 مقولات وهي كما يحكي. كان الكلام في الأجناس العالية، وبينا فيما سبق أنه لماذا تسمى هذه أجناس عالية أو لماذا تسمى مقولات، وبينا فيما سبق أن هذه الماهيات بسيطة وليست مركبة من جنس وفاصل، يعني ليست من قبيل الإنسان، فإن الإنسان مركب من جزء أعم الذي هو الجنس ومن جزء أخص الذي هو الفاصل. وأما الماهيات أو الأجناس العالية والمقولات فليست كذلك، فإنها ليست مركبة من جنس وفاصل، وإنما هي بسائط. ومعنى أنها بسائط يعني ليست مركبة من أجزاء جنسية أو من أجزاء حدية ومعنوية. هناك خلاف بين الحكماء والمتكلمين في عدد هذه المقولات والأجناس العالية. فبعضهم يقول أن المقولات العالية 2، وبعضهم يقول أنها 4، وبعضهم يقول 5 أو 6 أو 7، وبعضهم يقول أنها 9، بعضهم يقول 10، وقد أوصلها بعضهم إلى 24 مقولة. المصنف يقول الآن لسنا بصدد الدخول في تعيين عدد هذه المقولات وأنها هذا العدد أو ذاك، وإنما نريد أن نشير إلى ما هو المشهور بين حكماء المشاء من أن عدد المقولات 10، مقولة واحدة جوهر وخمس مقولة واحدة هي الجوهر، ومقولات 9 عرضية، ولكن تحت مقولة الجوهر أيضا توجد 5 من الأنواع كما سيأتي الإشارة إليها بعد ذلك. فلهذا يقول وبالتالي فإنهم يعدون لجميع الماهيات المركبة 10 أجناس عالية، يعني ليس بعدها جنس، بسيطة يعني ليست مركبة من جنس وفاصل، أو 10 مقولات وهي كما يأتي الجوهر. هذه المقولة الأولى، وتحت هذه المقولة التي هي مقولة الجوهر توجد 5 أنواع كما سأتي الإشارة إليها في محلها. وهذه المقولات الباقية التي يذكرها هي مقولات عرضية، وقد عرفوا الجوهر في محله ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، والعرض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. لهذا قال الكمية وهي الكم، وتنقسم إلى أقسام 2 أساسية، الكم المتصل والكم المنفصل، والكيفية وتنقسم إلى 4 أقسام أساسية، والإضافة والواضعة. الإضافة هي القائمة بين طرفين، نسبة هذا إلى ذاك الذي ذاك يكون منسوبا إلى هذا، فلهذا هي نسبة متكررة الأطراف، نسبة أليف إلى باء هذه نسبة، التي باء لها نسبة مع أليف التي هي النسبة الثانية، والواضعة نسبة الشيء إلى المكان أي النسبة المكانية كما يقول المصنف، والمتى النسبة الزمانية، والجدة النسبة إلى شيء محيط كجلد الحيوان عندما يحيط بالحيوان، هذه تسمى جدة. طبعا إما جدة إما تامة إما ناقصة إما طبيعية إما صناعية ونحو ذلك. أن يفعل هي حالة التأثير التدريجي، عندما النار تسخن شيئا آخر يقال أن هذه تفعل في ذلك الشيء، هذه الحالة تسمى حالة أن يفعل. أن ينفعل حالة التأثر، مو حالة التأثير، حالة القبول، حالة التأثر والانفعال التدريجي. فلهذا يشير المصنف إلى هذه النقطة ويقول: وهناك اختلافات بين الفلاسفة حول عدد المقولات أي الأجناس العالية، وهذه الاختلافات من هذا القبيل، وهل أن هذه المقولات التي ذكرناها والأجناس العالية هل أنها جميعا من قبيل المفاهيم الماهوية، يعني هي من المعقولات الأولى كما شرحنا ذلك فيما سبق في الفرق بين المعقول الماهوي أو المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي حقا، أم أن بعض هذه المقولات التي ذكرناها على الأقل مثل الإضافة والمقولات المشتملة على مفهوم النسبة هو من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية، إلا أننا نغض الطرف هنا عن دراستها والتحقيق فيها، نقول إلى دراسات أعمق. وبناء على القول بالجنس والفصل المنطقيين، ذكرنا فيما سبق أن إحدى أسس المنطق الأرسطي أن الماهيات المركبة مركبة من جزء أعم الذي هو الجنس ومن جزء أخص الذي هو الفاصل. يقول: بناء على هذا الأمر المعهود في مدرسة أرسطو ومن تبع أرسطو من أن الماهيات المركبة من جزئين أحدهما جنس والآخر فاصل، وبناء على أن جميع الماهيات المركبة تنتهي إلى عدد من المقولات، يعني إلى واحدة من هذه المقولات، يعني أن الجنس لا بد أن ينتهي إلى واحد من هذه المقولات وأن الفاصل لا بد أن ينتهي إلى واحد من هذه المقولات، بناء على أن الفصل من الأمور الماهوية، بحث إن شاء الله سيأتي في محله عندما نبين هل أساسا أن الفصل ماهية أو أنه ليس بماهية، وبعبارة أخرى هل هو مفهوم فلسفي أو مفهوم ماهوي. على أي أحوال، بناء على القول بالجنس المنطقيين وبناء على أن جميع الماهيات المركبة تنتهي إلى عدد من المقولات، فإن تمايزها أي تمايز الماهيات المركبة يتم بصورتين: تارة أن نفترض أن هذه الماهيات لا يوجد بينها جزء مشترك، فهنا لا إشكال ولا شبه أن تمايزها يكون ماذا؟ بتمام الذات، وأخرى أنه يوجد بين هذه الماهيات المركبة جزء مشترك، فهنا تمايزها يكون ماذا؟ بالجزء الآخر. إذن إذا كانت الماهيات المركبة فيما بينها يوجد جزء مشترك فتمايزها يكون بالجزء الآخر، لأن المفروض أنها ماهية مركبة. أما إذا لم يكن بين الماهيات المركبة جزء مشترك فتمايزها يكون ماذا؟ يكون بتمام الذات. فلهذا قال: يتم بصورتين، فإن تمايزها يعني تمايز الماهيات المركبة يتم بصورتين: الأولى أن تتمايز الماهيات المركبة بتمام الذات، يعني لا يوجد هناك أي جزء مشترك بين هذه الماهيات المركبة، وذلك عندما نقارن بين ماهيتين من مقولتين، هذه داخلة تحت الكيف وتلك داخلة تحت الكيف، من الواضح أنه لا يوجد جزء مشترك بين الكم وبين الكيف، لأننا ذكرنا بأنها ماهيات بسيطة، والآن نحن نتكلم في الماهيات المركبة، والماهيات البسيطة لا يوجد هناك أجزاء مشتركة بينها، بل هي متمايزة بتمام ذواتها البسيطة. هنا إذا كانت الماهيات مركبة وداخلة تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات، فهنا لا يوجد أي جزء مشترك، فتمايزها يكون بتمام الذات. فلهذا يقول: بحيث لا يكون بينهما حتى جنس مشترك، يعني لا يوجد بينهما جزء مشترك، مثل مفهوم الإنسان ومفهوم البياض، فإن الإنسان داخل تحت مقولة الجوهر والبياض داخل تحت مقولة العرض، ومن الواضح أنه لا يوجد هناك أي جزء مشترك بين الجوهري وبين العرائض. الثاني أن تتمايز ببعض الذات، وذلك عندما نقارن بين ماهيتين ولكن من مقولة واحدة، فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه يوجد هناك جزء مشترك وجزء مختص، مثل مفهوم الفرس ومفهوم البقر المشتركين في الحيوانية والجسمية والجوهرية وأجزاء أخرى. نعم كل واحد منهما يختلف عن الآخر بالفصل المعين له. فلهذا قال: والحاصل أن الماهيات التامة، يعني الأنواع من قبيل الإنسان، من قبيل البقر، الغنم ونحو ذلك، أن الماهيات التامة الأنواع إن كانت هذه الماهيات بسيطة فهي متباينة ماذا؟ بتمام الذات، وهذا واضح. إن كانت بسيطة، طبعا لماذا يقول؟ باعتبار أنه هناك بحث فيما بينهم، أنه هل يوجد عندنا نوع مفرد أو لا يوجد عندنا نوع مفرد. هذا البحث أشرنا إليه في بعض الأبحاث السابقة، أنه هل يوجد عندنا نوع مفرد أو لا يوجد. بعض يقول أنه يوجد عندنا نوع مفرد، ومرادهم من النوع المفرد يعني لا مشارك له في غيره، يعني نوع بسيط. فلهذا يقول إن كانت بسيطة، وإلا عادة فالنوع مركب من ماذا؟ من جنس ومن فاصل. الجنس هو الجزء المشترك، والفاصل هو الجزء المختص. ولكنه هناك بحث بينهم أنه لعله توجد عندنا أنواع بسيطة يعني غير مركبة من جنس وفاصل. والحاصل أن الماهيات التامة الأنواع إن كانت بسيطة فهي متباينة مع بعضها ومتمايزة بتمام الذات، وهذا واضح. وإذا كانت مركبة وهي من مقولتين أيضا تمايزها ماذا؟ بتمام الذات، لأنها مركبة ولكن هذه داخلة تحت مقولة وتلك داخلة تحت مقولة أخرى. وكذا إذا كانت مركبة، يعني وكذا يكون تمايزها بتمام الذات إذا كانت مركبة وهي من مقولتين، فإنه لا إشكال ولا شبهة أن التمايز يكون بتمام الذات. الفصول ماذا يقول؟ أيضا الفصول متمايزة بتمام الذات لأنها بسائط وليست مركبات. الأجناس العالية كيف تتمايز؟ يقول أيضا الأجناس العالية متمايزة بتمام الذات لأنها بسائط. فلهذا قال: والفصول، يعني تمايزها بتمام الذات، والأجناس العالية كلها تعتبر بسيطة ومتمايزة عن بعضها بتمام الذات، ولا يمكن فرض جزء مشترك ولو كان ذلك الجزء المشترك هو الجنس الذي هو الجزء العام. ولا يمكن فرض جنس يشمل جميع الماهيات الجوهرية منها والعرضية، يعني نحن يوجد عندنا جنس يكون مشترك بين الجوهري وبين العرض، طب عند ذلك لا الجوهر بعد يكون جنسا عاليا ولا العرض يكون جنسا عاليا، بل يكون الجنس العالي هو ذلك الجنس المشترك بين الجوهري والعرض. ولا يمكن فرض جنس يشمل جميع الماهيات، ومن هنا لا يمكن عد جميع الماهيات الجوهرية والعرضية بأقسامها مشتركة حتى في جزء ماهوي واحد، وهذا معناه أن الماهيات العالية متمايزة بتمام ذواتها، المقولات العالية متمايزة بتمام ذواتها. الآن يوجد أمر آخر، بحث آخر، وهو فيما يرتبط بمفهوم الوجود. قرأنا فيما سبق أن مفهوم الوجود من المعقولات الثانية الفلسفية وليس من المعقولات الأولية، ليس من المفاهيم الماهوية وإنما من المفاهيم الفلسفية. يقول: مفهوم الوجود إذا أضيف إليه ماهية من الماهيات حيث بحيثية ماهوية، عند ذلك هذا المفهوم المطلق العام يتخصص بهذه الحصة، نقول هذه حصة من الوجود وهذه حصة من الوجود. من قبيل ماذا؟ من قبيل وجود الإنسان. فهنا مفهوم الوجود العام المطلق أضيف إلى ماهية من الماهيات النوعية كالإنسان. هذه الإضافة تحصص ذلك المفهوم الكلي العام. هذا التحصيص نسميه هذه حصة من الوجود، هذه حصة من الوجود، هذه حصة من الوجود. ومن ناحية أخرى فإن مفهوم الوجود الذي هو من المعقولات الثانية الفلسفية مفهوم بسيط، يعني ليس مرتب من جنس وفاصل كما هو واضح. أساسا المعقولات الثانية الفلسفية جميعها مفاهيم بسيطة وليست مركبة من جنس وفاصل. الوجوب كذلك، الإمكان كذلك، الحدوث، القدم، الوحدة، الكثرة، هذه كلها مفاهيم فلسفية وجميعها أيضا بسائط. فإن مفهوم الوجود مفهوم بسيط ومتعين في مقابل المفاهيم الأخرى، وعام ومطلق عندهم أي عند الحكماء، وهو أي هذا المفهوم العام، وهو يخصص ويقيد بإضافته إلى أي ماهية كماهية الإنسان. والمفهوم الوجودي الذي تم تخصيصه وتقييده بهذه الصورة، يعني بعد أن أضيف إلى ماهية من الماهيات، يسمى ماذا؟ يسمى عندهم بالشطة في مقابل مفهوم الوجود العام المطلق. الذي تم تخصيصه وتقييده بهذه الصورة يسمونه حصة من المفهوم الكلي للوجود. هنا عندما نقول كلي مو مرادنا الكلي المنطقي الذي هو من خصائص المفاهيم المعنوية. وبهذا الشكل ظهرت اصطلاحات من قبيل البساطة والتركيب، اتضح ما هو البسيط وما هو المركب في الماهية، واتضح الإبهام والتعين. قلنا أن الجنس مبهم وأن الفصل هو الذي يخرج الجنس من إبهامه إلى التعين. واتضح أيضا معنى المشاركة والتمايز أيضا بين الماهيات. واتضح أيضا معنى العمومية والتخصص كما ذكرناه في مفهوم الوجود، الإطلاق والتقييد في الموارد المذكورة. ومن الاصطلاحات الذي أيضا تقدم الكلام عنها ولا بد أن نضيف إلى هذه الاصطلاحات اصطلاح التشخص الذي مر بيانه في الدروس الماضية، إلا أنه هناك مفهومين مهمين يريد أن يتعرض لهما المصنف، وهما مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة. يقول إلا أن بينها، أي بين هذه المفاهيم والإصطلاحات التي ذكرناها، إلا أن بينها مفهومين أساسيين وهما الوحدة، مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة. ونحاول هنا أن نلقي بعض الضوء على هذين المفهومين، لأن الوحدة والكثرة لها أقسام متعددة. الوحدة لها أقسام متعددة، فإذا تعددت الوحدة فتعدد في مقابلها ماذا؟ الكثرة، لأن الكثرة لها نحو من أنحاء المقابلة مع الكثرة، مع الوحدة عفوا. أقسام الوحدة والكثرة، كل ماهية نوعية نأخذها بعين الاعتبار فهي غير الماهية الأخرى، وهذا واضح. ماهية الإنسان شيء، وماهية الأرض أو ماهية البقر أو الغنم أو السماء أو الأرض شيء آخر، وهذه ماهيات تامة نوعية. كل ماهية نوعية نأخذها بعين الاعتبار فهي غير الماهية الأخرى، وإذا كانت هناك ماهيتان بسيطتان فإنه لا توجد بينهما أيضا جهة مشتركة. هذه ماهية الكم، هذه مقولة الكم، وتلك مقولة الكيف. ومن الواضح أن هذه ماهية وتلك ماهية أخرى. وإذا كانت هناك ماهيتان بسيطتان فإنه لا توجد بينهما، بين هاتين الماهيتين، جهة مشتركة. وترى إذا كانت هناك ماهيتان مركبتان وكل منهما من مقولة فأيضا لا توجد بينهما جهة مشتركة كما أشرنا في البحث السابق، وكل منهما من مقولة فإنه لا توجد بينهما جهة مشتركة أيضا. وبالالتفات إلى أننا نستطيع أن نأخذ بعين الاعتبار أي ماهية وحدها كماهية الإنسان، ونستطيع أن نلاحظها مع ماهية أخرى كماهية الغنم، فهنا نقول هذه ماهية واحدة وهذه المجموع ماهيات كثيرة. ومعنى كثيرة يعني أنه كما ذكرنا في الأمثلة التي ضربها المصنف أيضا لا توجد هناك أي جهة مشتركة، هذه الماهية شيء وتلك الماهية شيء آخر. طبعا أنا ضربت مثال الإنسان مثلا ومثال البقرة يوجد جزء مشترك، ولكن إذا أخذنا نوع من أنواع الكم ونوع من أنواع الكيف هذه ماهية وتلك أيضا ماهية أخرى، هذه ماهية واحدة والمجموع ماذا؟ ماهيات متكثرة. يقول وبالالتفات إلى أننا نستطيع أن نأخذ بعين الاعتبار أي ماهية وحدها ونستطيع أن نلاحظها مع ماهية واحدة أخرى أو ماهيات أكثر من ذلك، فإنه ينتبع من هذا من هذين المفهومين أو أكثر مفهومان متقابلان الواحد والكثير. إذا كانت الماهية واحدة فيصدق عليه مفهوم الواحد، وإذا كانت الماهيات متعددة فيصدق عليه مفهوم الكثير. هذا فيما يرتبط بالوحدة والكثرة، ما هو المراد من الواحد وما هو المراد من الكثير. الآن لابد أن نأتي إلى أقسام الوحدة، ما هي أقسام الوحدة؟ يقول النوع الأول أو القسم الأول من أقسام الوحدة ما يسمى عندهم بالوحدة النوعية من قبيل الإنسان، فإنه نوع واحد، وهذا يسمى عندهم بالوحدة النوعية، وتقابلها ماذا؟ تقابلها الكثرة النوعية مو الكثرة الفردية، فإن الوحدة النوعية لها ماذا؟ لها أفراد متعددة، هذه الأفراد المتعددة للنوع الواحد هذه لا تقابل هذه الوحدة، وإنما الذي تقابل الوحدة النوعية ماذا؟ الكثرة النوعية. وكذلك عندنا وحدة ماذا؟ وحدة جنسية من قبيل الحيوان، فإنه جنس واحد، ويقابل الوحدة الجنسية ماذا؟ الكثرة الجنسية للكثرة النوعية. ومن هنا لا بد أن نركز جيدا، أن نلتفت أن ننتبه جيدا إلى هذه النقطة، أن كل نوع كل قسم من أقسام الوحدة يقابلها كثرة من سنخ تلك الوحدة، للكثرة التي لا تقابلها التي لا تكون من سنخها. فإذا كانت الوحدة وحدة نوعية فتقابلها كثرة نوعية، وإذا كانت الوحدة وحدة جنسية فتقابلها كثرة جنسية، وإذا كانت الوحدة وحدة عددية فتقابلها ماذا؟ كثرة عددية. والوحدة التي تنسب إلى أي ماهية تامة كالإنسان تسمى الوحدة النوعية من قبيل الإنسان، وتكرار تصورها في ذهن واحد، هذا البحث أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، قلنا بأنه نحن الآن ننظر إلى حيثية المفهومية في الماهية، هذا المفهوم نقول واحد الإنسان واحد، ولكنه مفهوم إنسان في ذهني وجود ومفهوم الإنسان في ذهنك وجود آخر، هذا متعدد. يقول نحن لا ننظر إلى جهة وجوده وإنما ننظر إلى جهة مفهوميته الحاكي عن الواقع الخارجي، وهذا ما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة. قلنا بأن الصورة الذهنية لها حيثيتان، من إحدى الحيثيتين تكون حاكية عن الواقع الخارجي، ومن الحيث الآخر تكون موجودة من موجودات عالم الخارج، وبهذا اللحاظ تتكثر، يعني باللحاظ الثاني بالحيثية الثانية بخلاف اللحاظ الأول فإنها لا تتكثر وإنما تتصف بالوحدة النوعية. فلهذا يقول وتكرار تصورها يعني الماهية التامة النوعية وتكرار تصورها في ذهن واحد يعني الآن تتصورها وبعد ساعة أيضا تتصورها مرة أخرى، هل هذا معنى أنها خرجت عن الوحدة النوعية؟ لم تخرج عن الوحدة النوعية، فإن الإنسان له وحدة نوعية سواء تصورت هذه الماهية النوعية مرة أو تصورتها ألف مرة، سواء وحدك تصورتها أو تصورها معك أشخاص آخرون. وتكرار تصورها في ذهن واحد أو عدة أذهان لا يلحق أي ضرر بوحدتها أي هذه الوحدة النوعية، لأن المقصود هنا في الوحدة النوعية هو الوحدة المفهومية يعني جهة الحكاية عن الواقع الخارجي وليس وحدة وجودها الذهني حتى تقبل التكرار، لأن الوجود يقبل التكرار، تلك الوحدة بعد تكون وحدة عددية. والآن نحن نتكلم في الوحدة النوعية. وكذا عندما نأخذ بعين الاعتبار جهة ذاتية مشتركة بين عدة ماهيات مركبة فإننا ننسب إليها وحدة أخرى تسمى الوحدة الجنسية من قبيل الحيوان، فإن الإنسان والبقر والغنم نجد أنه هناك جهة ذاتية مشتركة بين جميع هذه الأنواع بمثابة الجنس يعتبر لها يعتبر جنسا بالنسبة إلى هذه الأنواع، فنقول بأنه ماذا؟ نقول أن لها وحدة جنسية. في مقابل هذين القسمين من الوحدة، الوحدة الجنسية والوحدة النوعية، يوجد عندنا قسم ثالث من الوحدة وهي الوحدة العددية، وهو ما يكون في أفراد نوع واحد. نوع واحد كالإنسان له أفراد متعددون، زيد واحد، عامر واحد، خالد واحد، فإذا نظرنا إلى هذه الواحد الواحد الواحد فهذه وحدة عددية. في مقابلها ماذا؟ في مقابلها كثرة عددية. ومن هنا لابد أن لا نخلط بين الوحدة النوعية والوحدة الجنسية والوحدة العددية، فإنه قد يجتمع شيء واحد فيه شيء وحدتان، وحدة نوعية وماذا؟ وكثرة عددية، ولا محذورة في ذلك، لأن الكثرة العددية ليست في قبال الوحدة النوعية وإنما الكثرة العددية في قبال الوحدة العددية. قال وفي مقابل هذين القسمين من الوحدة التي هي الوحدة النوعية والوحدة الجنسية توجد الوحدة العددية التي تحمل على كل فرد من الماهية النوعية من قبيل زيد وباكر وخالد، عندما تقول زيد واحد خالد واحد ونحو ذلك. وملاكها يعني ملاك الوحدة العددية ماذا؟ هو التشخص الذي درسناه فيما سبق، قلنا بأنه التشخص هو الذي يسلب الماهية صلاحيتها على الانطباق على كثيرين. قال وملاكها أي ملاك الوحدة العددية هو ذلك التشخص الذي يراه الفلاسفة، يعني المشهور بين الفلاسفة كان، الذي يراه الفلاسفة السابقون متوقفا على العوارض المشخصة. وقلنا فيما سبق أن التشخص ليس متوقفا على العوارض وإنما هو متوقف على الوجود، الوجود هو الذي يشخص الماهية لا العوارض والماهيات التي تنضم إلى الماهية هي التي تشخص الماهية. فلهذا قال والرأي الصحيح هو أن هذا التشخص وهذه الوحدة وهي الوحدة العددية صفة لوجود الفرد ذاتا وتنسب بالعرض للماهية لماهيته. فإذا هذا الوصف هذه الوحدة العددية أولا وبالذات تعرض ماذا؟ تعرض الفرد، تعرض الفرد بما هو ماهية، لو تعرض الفرد بما هو وجود، لا تعرض الفرد بما هو وجود بناء على أصالة الوجود. إذن الوحدة العددية تعرض الوجود وجود الفرد أولا وبالذات، وبتبع ذلك ماذا؟ تتصف الماهية أيضا ماهيته النوعية أيضا تتصف بأنها واحدة. واضح هذا المطلب؟ لأنه الآن من قبيل ما ذكرنا في أن الوجود يعرض الوجود أولا وبالذات، ويعرض الماهية ماذا؟ ثانيا وبالعرض. أنت عندما تقول الإنسان موجود، هنا وجود الإنسان موجود، والوجود ينسب إلى الماهية ثانيا وبالعرض. أيضا عندما نقول زيد واحد، وجود زيد واحد، ولكنه ينسب إلى ماهيته ثانيا وبالعرض، لأن المتحقق أولا وبالذات في الخارج ما هو؟ هو الوجود. وهذه الوحدة العددية هي وصف الوجود الخارجي، وبتبعه تكون منتسبة ماذا؟ تعرض على ماهية ذلك الوجود. هذه الوحدة، التفتوا جيدا، هذه الوحدة التي تنسب أولا وبالذات إلى الوجود وتنسب ثانيا وبالعرض إلى الماهية نسميها واحدة بالنوع. هذه الماهية أيضا واحدة، ولكنه نسميه واحدة بالنوع في مقابل تلك الوحدة، أو في اصطلاح في مقابل ذلك الاصطلاح الذي ذكرناه وهو الوحدة النوعية. فإذا يتبين يوجد عندنا اصطلاحان: الوحدة النوعية التي تكون وصفا لنفس الماهية في الذهن من قبيل الإنسان، هذه لها وحدة نوعية. وعندنا وحدة عددية تعرض الماهية، هذه نسميها واحد بالنوع تمييزا لها عن الوحدة النوعية. هذا الواحد بالنوع أولا وبالذات يعرض ماذا؟ يعرض الفرد، ولكنه ثانيا وبالعرض يعرض الماهية. لهذا يقول، التفتوا جيدا، قال: والرأي الصحيح هو أن هذا التشخص وهذه الوحدة صفة لوجود الفرد ذاتا، وتنسب بالعرض للماهية، ويسمون أفراد الماهية الواحدة الذين يتميزون ذاتا بالكثرة العددية، يسمونهم هذه الأفراد واحدة بالنوع. حتى المصنف له بيان آخر للواحد بالنوع نبين بها الشكل. شوفوا مولانا، احنا عندنا الان وحدة نوعية تقدم بيانها، وحدة جنسية تقدم بيانها، وحدة عددية ايضا تقدم بيانها. الان لو جئنا الى زيد وعمر وبكر وخالد الى ما شاء الله من افراد ماهية واحدة نوعية، هذه واحدة عددية لو كثر عددية؟ فاذا كثر عددية، واحد واحد يعني كثرة عددية، لأن الكثرة هي المركبة من أجزاء، واحدة واحدة من أجزاء، وهي تكرر الواحد لا أكثر من ذلك. إذن هذه كثرة عددية، ولكن هذه جميعا تتفق ماذا؟ في النوع. هذا نسمي، هذا اتفاقها في النوع نسمي أنها واحدة من نوع. هذه الأفراد وإن كانت كثيرة إلا أنها واحدة، واحدة بماذا؟ واحدة بالنوع. ورصة. فلهذا قال: ويسمون أفراد الماهية الواحدة الذين يتميزون ذاتا بالكثرة العددية، وهذا هو الصحيح، مو البيان الذي أنا بينته للواحد بالنوع، لكن مطلب آخر كان. الذين يتميزون ذاتا بالكثرة العددية يسمونه ماذا؟ يسمونه واحدة بالنوع. هذه الأفراد هي أيضا لها وحدة، ولكن واحد بالنوع لا وحدة نوعية التي تعرض الماهية أولا وبالذات. ويسمون الأنواع المندرجة في جنس واحد وهي تتصف ذاتا بالكثرة النوعية، يسمونها ماذا؟ واحد بالجنس في مقابل الوحدة الجنسية. إذا تبين عندنا إلى هنا كم اصطلاح: وحدة نوعية، وحدة جنسية، وحدة عددية، ثم واحد بالنوع وواحد بالجنس. واتضح أيضا الفرق بين هذه الاصطلاحات. ومن الواضح هنا يقول المصنف أن عندما تقول هذه الأفراد واحدة بالنوع، هذه الأنواع واحدة بالجنس، أفراد متعددة واحدة بالنوع، أنواع متعددة ماذا؟ واحدة بالجنس. يقول هذه الوحدة ليست هي وصف لنفس الأفراد، وإنما هي وصف ماذا؟ للنوع. فلهذا يقول ومن الواضح أن هذين القسمين من الوحدة، يعني الواحد بالنوع والواحد بالجنس، أن هذين القسمين من الوحدة ليسا صفتين حقيقيتين للأفراد، وإنما الأفراد ماذا؟ لها كثرة عددية، الأنواع لها كثرة عددية. لماذا تسمى واحد بالنوع؟ لماذا تسمى واحد بالجنس؟ يقول بتبع ما لهذه الأفراد من نوع واحد، بتبع ما لهذه الأنواع من جنس واحد، تسمى أنها واحدة. وبعبارة أخرى هذا وصف للشيء بحال متعلقه، لا وصف للشيء بحال نفسه. عندما نقول هذه الأفراد واحدة بالنوع، هذا وصف للشيء بحال متعلقه، يعني نريد أن نقول نوعها واحد، مو أن هذه الأفراد واحدة، وإلا هذه الأفراد كثيرة. عندما نقول هذه الأنواع المتكثرة جنسها واحدة بالجنس، مو نريد أن نقول أن هذه الأنواع واحدة، نريد أن نقول أن هذه الأنواع من حيث الجنس هي واحدة. فلهذا قال ومن الواضح أن هذين القسمين، يعني الواحدة بالنوع والواحدة بالجنس، من الوحدة ليسا صفتين حقيقيتين للأفراد، هذا بالنسبة إلى الواحد بالنوع، وللأنواع هذا بالنسبة إلى الواحد بالجنس، وإنما هما يعني الوحدة بالنوع والواحد بالنوع والواحد بالجنس ينسبان إليها، يعني ينسبان إلى الأفراد وينسبان إلى الأنواع، ينسبان بالعراض، وإلا أولا وبالذات ينسبان إلى النوع وإلى الجنس، ثانيا وبالعراض ينسبان إلى الأفراد وإلى الأنواع. بلي، ولكن أنت هنا المعروض لك الآن، المعروض لك الأفراد والمعروض لك النوع. أحسنتم. فنريد أن نميز أنه تارة أن الوحدة تعرض النوع فنسميها وحدة نوعية، وأخرى تعرض الوحدة ماذا؟ الأفراد، ولكن بلحاظ النوع نسميها ماذا؟ واحدة بالنوع. يعني فقط نريد أن نميز الاصطلاح، هذه الاصطلاحات نريد أن نعرفها، لأنه نجد أن الحكيم أو المتكلم أو المنطقي تارة يعبر أن هذه وحدة نوعية، وأخرى يعبر أنها واحدة بالنوع. نريد أن نعرف ما هو الفرق بين الوحدة النوعية وبين الواحد بالنوع. الوحدة النوعية، الوحدة يكون معروضها هو نفس النوع مباشرة، ولكن في الواحد بالنوع المعروض هي الأفراد ولكنه بلحاظ النوع. قال والوحدة، والحاصل أن الوحدة الماهوية بالذات، هذه تتمة الكلام السابق، والحاصل أن الوحدة الماهوية بالذات صفة للنوع والجنس، وهي تحمل على الأفراد والأنواع ماذا؟ بالعراض. فعندما تقول هذه الأفراد واحدة بالنوع، هذه الوحدة ماذا؟ مو وصف أولا وبالذات للأفراد، وإنما ثانيا وبالعراض وصف للأفراد. والحاصل أن الوحدة الماهوية بالذات صفة للنوع والجنس، وهي تحمل على الأفراد والأنواع بالعراض، وذلك على العكس من وحدة الفرد. بخلافه في وحدة الفرد، فإن الوحدة التي تعرض الفرد هي الوحدة العددية، فهي أولا وبالذات تعرض ماذا؟ تعرض الفرد، وثانيا وبالعرض تعرض ماذا؟ النوع والماهية. يعني تعرض وجود الفرد أولا وبالذات الوحدة العددية، وثانيا وبالعرض تعرض ماهية ذلك الفرد، وذلك على العكس من وحدة الفرد، فهي في الواقع صفة لوجود الفرد وتنسب إلى ماهية ذلك الفرد بالعراض. ومن جهة أخرى فإن الأفراد الخارجيين لهم وجودات متعددة، هذا فرد هذا فرد هذا فرد، أي هذا وجود هذا وجود وذاك وجود. وهم يتصفون بالكثرة، هذه أي كثرة؟ هذه هي الكثرة العددية في مقابل الوحدة العددية التي هي وصف ذاتي لوجود فرد. وهم يتصفون بالكثرة ذاتا، ولكنه بالالتفات إلى أن لهم، أي لهذه الأفراد الخارجية المتكثرة، إلى أن لهم ما هي واحدة، لذلك يطلق على هذه الأفراد الخارجية المتكثرة اسم الواحد بالنوع. وكذا الأنواع المختلفة فلها كثرة نوعية ذاتا، ولكنها بلحاظ جنسها الواحد يطلق عليها اسم الواحد بالجنس. إذن إلى هنا اتضحت لنا الوحدة النوعية، الوحدة الجنسية، الوحدة العددية، الواحد بالنوع، الواحد بالجنس. ولا بد أن نلتفت جيدا إلى أن كل قسم من أقسام هذه الوحدة لها كثرة تقابلها من سنخها، لا كل قسم من أقسام هذه الوحدة تقابلها كل أقسام الكثرة حتى لو لم تكن من سنخها. فإن الوحدة النوعية لا تقابلها الكثرة العددية، الوحدة العددية تقابلها ماذا؟ الكثرة العددية. إذن كل واحد من الموجودات الخارجية له وحدة شخصية التي هي الوحدة العددية. وعندما نأخذ بعين الاعتبار أكثر من واحد منها فإنها تتصف ماذا؟ بالكثرة العددية، فإنها تتصف بالكثرة. وكل واحدة من هاتين الصفتين، يعني الوحدة العددية والكثرة العددية، هي ماذا؟ يقول المصنف أنهما من المعقولات الثانية الفلسفية، يعني من المفاهيم الفلسفية، ولا يقبل أن تكون من المفاهيم المعنوية. هناك بحث فيما بينهم بأنه هذه الكثرة التي تقابل الوحد فيما بين هي من المعقولات الماهوية التي تقابل الوحد فيما بين من المفاهيم الماهوية، أو أنها من المفاهيم الفلسفية. يقول وكل أو أنها من المفاهيم عن الوحدة. يقول وكل أو أنها من المفاهيم الزاعية ومن قبيل المعقولات الثانية الفلسفية، ومن قبيل المعقولات الثانية الفلسفية، ومن قبيل المعقولات الثانية تصبح للوجود وحدة وكثرة غير الوحدة والكثرة المحدة وكثرة النوعية أو الوحدة الجنسية. تلك أيضا وحدة وتقابلها كثرة، ولكن تلك أوصاف ماذا؟ أوصاف الماهيات. النوع يتصف بأنه واحد فله وحدة نوعية، النوع يتصف بأنه واحد فله وحدة نوعية. وحدة جنسية تقابل تلك الوحدة النوعية والوحدة الجنسية، وحدة جنسية تقابل تلك الوحدة النوعية والوحدة الجنسية. إذن عندنا وحدة وكثرة هي من أوصاف الوجود وهي من المعقولات الثانية، وكثرة هي من وحدة وكثرة معقولات الثانية، وكثرة هي من وحدة وكثرة معقولات الثانية، وكثرة هي من للوجود. قال ومن هنا تصبح للوجود والوجود، قال ومن هنا تصبح للوجود خارجي وحدة وكثرة غير الوحدة والكثرة الماهوية التي هي الوحدة النوعية أو الوحدة الجنسية والكثرة من هنا يمكن الحادثية أو الوحدة الجنسية والكثرة أنه هذه الأعداد التي هي الكثرة العددية، هذه بعد تكون داخل أين؟ التي هي الكثرة العددية الفلسفية، بعد تكون داخل أين؟ التي هي الكثرة العددية. ماذا؟ لأن الوحدة والكثرة اللذان هما وقف الوجود، لأن الوحدة والكثرة اللذان هما وقف له يكون من المعقولات الفلسفية. الكثرة اللذان هما وقف يمكن الحادث بأن الأعداد المختلفة، يعني اثنين فصاعدا، لأنهم إن شاء الله الأعداد المختلفة، يعني واحدة، لأنهم إن شاء الله الأعداد المختلفة، يعني اثنين من الاثنين فصاعدا. ومن هذا يمكن الحد بأنين فصاعدا. ومن هذا يمكن للكثرة، يعني 5 10 100 1000 إلى آخره، هذه مصادق الكثرة العددية. تقول الآن، يقول الآن هذه مختلفة تكون من قبيل المعقولات، تقول الآن، يقول الآن هذه مقبيل المعن من قبيل المعقولات، تقول الآن، يقول الآن هذه كما زعم أكثر الفلاسفة. ولهذا الموضوع يعني أن زعم أكثر الفلاسفة ولهذا الموضوع قولات الأولى ولهذا الموضوع أدلة أخرى نعرض هنا عن ذكر تلك الأدلة. ومن نعرض هنا بحث آخر، طبعا جملة من هذه البحوث، ومن نعرض هنا فيما سبق توجد بعض النكات الإضافية التي نشير إليها، ومن ناحية أخرى فإنه التي نشير إليها، وهي أخرى فإنه التي نشير إليها، وهي أخرى فإنه التي نشير إليها، وأن المتحقق في الخارج هو ماذا؟ هو مصداق مفهوم الوجود. أن المتحقق في الخارج هو ماذا؟ هو مصداق مفهوم الوجود. وأن الماهية هي التي لها مصداق بالذات في الواقع الخارجي، وأن هذه الآثار لها مصداق بالذات في الواقع. لا آثار هذه الآثار لها مصداق بالذات في الواقع. أصالة الوجود تصبح الكثرة الماهوية، تصبح الكثرة الماهوية، تصبح الكثرة الماهوية. سابقا نحن أشرنا أن موجود واحد لا يمكن أن ينتزع منه ماذا؟ إلا ماهية واحد. أن تكون موجودات متعددة. لا يمكن أن تكون هناك كثرة ماهوية، فالمتحقق في الخارج ماذا أيضا؟ متكثر. يعني من؟ فالمتحقق في الخارج ماذا أيضا؟ متكثر. وليس العكس صحيح. إذا كانت هناك وجودات متعددة فلا يشترط أن تكون كانت هناك متعددة. لا، فلا يشترط أن تكون كانت هناك من حيث، لا، فلا يشترط أن تكون كانت هناك ناحية أخرى. فإنه بناء على أصالة الماهية أخرى، فإنه بناء على أصالة الماهية دائما علامة على كثرة الموجودات العينية والخارجية، أو انتزع مفهوم الإنسان والخارجية، أن يكون في الواقع الخارجي شيء واحد إنسان وبقر، لابد أن يكون ما هي شيء واحد إنسان وبقر، علامة على كثرة الموجودات العينية والخارجية، لأن كل واحدة منها والخارجية هي حسب الفرض واحدة منها والخارجية عينية خاصة. فإذا تعددت الماهيات لابد أن تتعدد ماذا؟ تلك الأمور. وإن كانت كثرة الموجودات الخارجية لا يمكن أن تكون ماهية واحدة. فمثلا كثرة أفراد الماهية الواحدة فمثلا كثرة أفراد هذه الملاحظة التي ذكرناها من أن تكثر الملاحظة التي ذكرناها من أن وتكثر الملاحظة التي ذكرناها من أن هذا السؤال وبالالتفات إلى هذه الملاحظة يطرح هذا السؤال بناء على أصالة الماهية كثرة الماهيات كانت كاشفة عن ماذا؟ ماهيات يستلزم كثرة الوجودات أو لا يستلزم؟ ثبت لنا أن كثرة الماهيات بناء على أصالة الماهية يستلزم كثرة الحقائق الخارجية بناء على أصالة الماهيات بناء على الحقائق الخارجية، بناء على أصالة عن كرهيات، بناء على حقائق الخارجية، بناء على أصالة عندك ماهيات، بناء على أصالة الوجود من وجود واحد. طبعا هذا البحث لعله الآن غامض هذا السؤال، وجود وسيأتي بعد ذلك، وعلى الأقل لعله الآن غامض هذا السؤال، وجود هذا سؤال وسؤال آخر. وهكذا تطرح مسألة أخرى حول الوجود، وهي وهكذا تطرح مسألة ناهي حول الوجود، وهي وهكذا تطرح مسألة ناهي حول الوجود، وهي وهكذا تطرح مسألة سبق حول الوجود، وهي وهكذا تطرح مسألة فوجوداتها، وهكذا تطرح مسألة متباينة ومنعزلة عن بعضها أو ليست كذلك، وبعبارة أخرى هذه عن بعضها أو ليست كذلك، هل أن الأخرى هذه عن بعضها أو ليست كذلك. يمكن أن يرجع إلى ما به الامتياز، ما به الامتياز وما به الامتلاء، امتياز يمكن أن يرجع إلى امتياز، ما به الامتياز وما به الامتلاء، امتياز يمكن أن يرجع إلى امتياز، ما به الامتياز وما به الامتلاء. سيأتي البحث بعد ذلك بأن هذه الوجودات، سيأتي البحث بعد ذلك بأن هذه الوجودات الماهيات أيضا متكثرة، البحث بعد ذلك بأن هذه الوجودات تمام مثل. خب هذه الوجودات المتكثرة لها جهة واحدة أو ليست لها جهة واحدة؟ الوجودات المتكثرة لها جهة واحدة أو ليست لها جهة واحدة؟ الوجودات المتكثرة لها جهة واحدة عزل عن بعضها، أم قد يسودها لون من الوحدة المختصة بالعزل عن بعضها، أم قد يسودها لون من الوحدة المختصة؟ إلا أنه قبل الدخول في صميم هذه المسألة، وهي مسألة الوحدة والكثرة التي تتصف بها الموجود، مسألة وهي مسألة هل ترجع الكثرة إلى تلك التي تتصف بها الموجود، مسألة وهي مسألة هل ترجع الكثرة إلى تلك التي تتصف بها الموجود، مسألة وهي مسألة الموجودات. إلا أنه قبل الدخول في صميم هذه المسألة والوجودات، إلا أنه قبل الدخول في صميم هذه المسألة لاستعمال كلمة الوحدة في مجال الوجود، لا الوحدة في مجال الماهية، وسيأتي بيان الوجود لا الوحدة.